شيخ من صفة الإغراب في الراوي هي صفة زائدة على صفة الضبط أم لا؟ قد يغرب الضابط الحافظ. إيه نعم.